السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فانا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث وفي كتاب الحج، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. ثم أما بعد، فيقول الحافظ بن حجر العسقلاني غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج، قال عن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان فيهما بيان شيئا من هديه عليه الصلاة والسلام في الحج في الطواف. فأولا أنه كان يطوف عليه الصلاة والسلام أحيانا راكبا وأحيانا ماشي وهو الأكثر، لكنه ربما طاف راكبا من أجل أن يراه الناس ويسمعونه حتى يقتدون به ويأخذون عنه المناسك. ثم إنه كان أحيانا يقبل الحجر، وأحيانا يمسح بيده اليمنى ويقبلها، وأحيانا يمسحه يستلمه بمحجن وهو العصا المعكوفة يتخذها الراكب يسوق بها راحلته. فإذا استلمه أيضا بهذا المحجن قبل المحجن. فإذا تقبيل الحجر أو ما يمسح به سنة، وهذا تعبد ليس من باب التبرك. الركن اليماني قد علمنا أنه يستلمه عليه الصلاة والسلام بيده اليمنى لكن لا يقبله. الأركان الأخرى ما يستلمها أصلا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا طاف طواف القدوم يطوف مطبعا، والاطباع معناه أنه يجعل طرف الرداء الأيمن من تحت إبطه ثم يجعله على كتفه الأيسر فيكون الكتف الأيمن مكشوف. هذا في حالة الطواف، طواف القدوم سواء للعمرة أو للحج. المهم أنه الطواف الأول حينما تقدم مكة، هذا يسمى طواف القدوم، وهو تحية البيت الحرام. لا تبدأ بشيء قبله إلا أن تكون فريضة قد حضرت صلاة من الفرائض فتصلي الفريضة أول. أما إذا لم يكن وقت فريضة فإنك أول ما تبدأ بالطواف فهو تحية البيت الحرام، ليس كغيره تصلي ركعتين، لا، تطوف أول ثم تصلي ركعتين عند المقام محاذيا للمقام حسب المستطاع. ولا بد أن نستعرض شيئا من أعمال الحج التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام من أجل الاقتداء والعلم والمعرفة والفائدة. فأولا الأماكن التي يستحب كثرة الدعاء فيها، أولها المطاف. فإنك حينما تطوف أكثر ما ينبغي لك فيه الدعاء، وليس لكل شوط دعاء معين، بل تطوف وتسأل الله ما تحب من خير الدنيا والآخرة. المهم أن تكون مشغولا بذكر الله، سبح وتهلل وتستغفر تقرأ القرآن فصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام وتكثر من الدعاء. وليس هناك دعاء معين لكل شروط أبدا، ولا ينبغي الدعاء جماعيا ولا برفع صوت. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. يا أيها الناس، يقول عليه الصلاة والسلام، يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم. لما سمعوا ناسا يرفعون أصواتهم بالدعاء اربعوا على أنفسكم، ارفقوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يعني أنه عز وجل بسمعه وبصره وعلمه قريب منا، فلا يحتاج إلى رفع الصوت، بل الدعاء بالسر هو أحب إلى الله، وهو أقرب للخشوع وأقرب للإخلاص، أقرب للخشوع بينك وبين الله. يتواطأ القلب واللسان فتبكي، إذا خشع القلب دمعت العين، فاحرص على كثرة البكاء، ولا سيما في تلك البقعة الشريفة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عمر يبكي قال: هنا يا عمر تراق العبرات، يعني هنا ينبغي البكاء. وهذا من أسباب استجابة الدعاء، البكاء ولين القلب، خشوع القلب، دمع العين، دليل على أنك تستحضر عظمة ربك الذي أنت قد وفدت عليه ضيفا مستجيرا به من الذنوب، طالبا للتوبة، متعرضا لنفحاته وفضله، ترجو رحمته وتخشى عذابه. فبينك وبينه لا تتخذ مطوف، ولا تطوف أحد، ولا يطوفك أحد، لا داعيني ولا داعيك، كل منا يدعو ربه بينه وبينه. فلا يغرنكم ما تسمعون من الجماعات الذين يأتون أحزابا وجماعات كثيرة بصوت واحد، يقدمهم إنسان ويقول كلمة ويردون وراءه، لا خشوع ولا تأمل، إنما هو أصوات يرددونها يشوش بعضهم على بعض ويؤذي الناس بعضهم بعض، ومخالفة للسنة إن كان. ولا بد معك زوجتك، معك أحد أن تدعو لك وله وهو يؤمن، أو هو يدعو وأنت تؤمن للجميع، لكن بدون رفع صوت وبدون أذية. كذلك لا ينبغي للإنسان أن يستعمل قوته وجبروته وعضلاته لأذية الناس ودفعهم، كما أنه ينبغي الصبر والتحمل لما يحصل لك حتى ترجع إن شاء الله مأجورا غير مأزور. فالحج جهاد، والجهاد عبادة، ولا بد أن تصبر وتحمل. ومن المواطن التي يدعى فيها، يعني يكثر فيها الدعاء ويسن فيها الدعاء ورفع اليدين أيضا، على الصفا والمروة. إذا صعدت على الصفا أول ما تصعد أول مرة تقول كما قال عليه الصلاة والسلام، أولا لما صعد عليه الصلاة والسلام قال ابدأوا، أو قال أبدأ بما بدأ الله به، يعني أبدأ بالصفا، لأن الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. فلما رقى على الصفا استقبل البيت، ثم رفع يديه وكبر ثلاثا، هكذا ثلاث مرات، ثم ذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله، صدق الله وعده ونصر عبده وأنجز وعده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فذكر الله بما فتح الله عليه به، ثم رفع يديه هكذا ودعا طويلا هذا وهو واقف على الصفا. بعد أن يقرأ الآية أول مرة تقرأ آية، وليس كل مرة، لا أول مرة، إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخره، هذا عند الصعود. أما بعد ما ترفع يديك وتهلل وتكبر، ترفع يديك فتدعو ثم بسم الله تبدأ متجها إلى المروة، هذا هو الشوط الأول بدأت به. تمشي مشيا، فإذا وصلت العلم تسعى بسرعة، يسمى الهرولة. ماذا نقول؟ مثل ما قلنا بالمطاف، نشغل أنفسنا بذكر الله من الدعاء والأذكار، تسبيح وتهليل ودعاء وقرآن وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لا نتكلم بالقيل والقال وشوف هذا طويل وهذا قصير، لا، أنت في عبادة. فإذا وصلت إلى المروة قف عليها مستقبل الكعبة مثل ما فعلت على الصفا، ارفع يديك وهلل وكبر ثلاث مرات، ثم ارفع يديك وادعو الله، تستفتح الدعاء بالحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، ثم تدعو الله، هذا هو الشوط الأول انتهى. إذا صعدت على المروة انتهى الشوط الأول، حينما تدعو وتهلل وتكبر تنزل من المروة متجه إلى الصفا الشوط الثاني، وتفعل مثل ما فعلت حتى تصعد على الصفا. هذا الشوط الثاني انتهى، لا تعده 14، لا، ذهابك من الصفا إلى المروة واحد، رجوعك من المروة إلى الصفا هذا اثنين، يعني تتجه من الصفا إلى المروة 4 مرات، وتتجه من المروة إلى الصفا 3 مرات، 7 مرات، خلاص. فإذا فرغت من السعي، إن كنت معتمر، سواء معتمر في أي وقت أو متمتع تسعى وتطوف للعمرة متمتع، عند ذلك تقصر من شعر رأسك من جميع الرأس لتترك الحلق في الحج لأنه الأفضل، ثم تحل، يعني خلاص كأنك في بيتك، كل ما حرم عليك بسبب الإحرام قد حل لك إذا كنت متمتع أو معتمر في أي يوم من السنة، يعني العمرة انتهت، قفت سعيت قصرت خلاص، طيب أو تقليم أو زوجتك أو أي شيء خلاص، إذا كان زوجتك مثلك قد انتهت عمرتها خلاص. هذه من المواقف التي يشرع بها كثرة الدعاء ورفع اليدين. نذهب إلى عرفات. يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء أو خير الدعاء دعاء عرفة، أفضل الدعاء أو قال خير الدعاء دعاء عرفة، لأن يوم عرفة كله أيام ذكر دعاء استغفار تلبية تهليل تكبير، كله ذكر، وخاصة من حين ما صلي الظهر والعصر قصرا وجمع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قدم العصر مع الظهر ليتفرغ الإنسان من ذلك الوقت إلى الغروب، ما يشتغل بالقيل والقال أو ينام أو يذهب يتمشى أو يشتري أو يبيع، ذلك اليوم ما في بيع وشراء ويع وقت، ولا ينبغي أن نذهب نصعد على الجبل ولا نتزاحم عليه ولا لا. النبي عليه الصلاة والسلام وقف قريبا من الجبل قريبا من الصخرات وقال هنا وقفت وعرف كلها موقف، لا تزاحم على أي مكان وانهض عن بطن عرنة. بطن عرنة وادي بين عرفة ومزدلفة لا يجوز الوقوف فيه، فإذا تأكدت أنك في أرض عرفة الحمد لله تفرغ لعبادة الله. من فجر عرفة وأنت مشغول بالذكر والتهليل والتكبير ولو أنك تأكل أو تشرب أو مضطجع أو نحو ذلك، لكن من بعد الظهر خلاص تفرغ تفرغ، لا تشغل نفسك بأي شيء. أكلت الوجبة ليسر الله، صليت خلاص اعتزل بنفسك وتوجه إلى ربك بكل ما تستطيع من أذكار والدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ركب على ناقته ما نزل منها وهو رافع يديه يدعو حتى غربت الشمس، رافع يديه حتى لما احتاج إلى أنه يأخذ خطام الناقة لما سقط أخذه بيد واليد الأخرى مرفوعة، ما خفض يديه من الدعاء. وأفضل ما قلت يقول عليه الصلاة والسلام، يعني سمعنا قول عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. فينبغي الإكثار من هذا الدعاء من هذا الذكر في يوم عرفة وفي كل يوم من أيام السنة، من قالها 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، من قالها 100 مرة يعني كل يوم في الصباح، من قالها 100 مرة فكأنما أعتق 10 رقاب في سبيل الله، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وصارت له حرز من الشيطان في يومه كله. هذا في غير عرفة، فكيف بعرفة؟ أكثر من هذا الذكر مع الأذكار الأخرى، التسبيح والتهليل سبحان الله والحمد لله الله أكبر والتلبية سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. الله عز وجل يقول فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيل. هذا دائم لكن بعرفة كلها ذكر، لأنه أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، ولا يرى إبليس أحقر ولا أذل ولا أدحر من يوم عرفة لما يرى من كثرة نزول الرحمات من الله على عباده. تعرض لنفحات ربك، تب وأنت صادق، أظهر الذل والخضوع لربك، اعترف بخطيئتك، تب وأنت صادق، ما يكون عندك نية أنك إذا رجعت تراجع الشيطان وجنوده، لا، خلصك الله من قيود الشيطان، اسأل ربك الثبات والاستقامة. فإن ذلك اليوم أشرف يوم وأكثر يوم تجتمع الخلائق، ما له شبيه إلا يوم القيامة. كل الناس كما ترى على اختلاف أجناسهم جنسياتهم لغاتهم كلهم جاءوا لقصد واحد، كلهم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، عجم وعرب. هذا من المواقف التي يجب الإنسان يرفع يديه بالدعاء ويكثر منها. ثم في مزدلفة كذلك عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر تكثر وترفع يديك وتكثر من الدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله حتى يسفر الصبح قبل طلوع الشمس، تدفع إلى مزدلفة إلى منى ومعك سبع حصيات أكبر من الحمص وأصغر من البندق. النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطي له أعطي سبع حصيات صار ينفضها بيده أمام الناس وهو على ناقته، لأنه يقول خذوا عني مناسككم كل شيء، صار ينفض الحصى بيده عليه الصلاة والسلام ويقول أيها الناس بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو، يعني لا تزيد عدد ولا حجم. فإذا وصلت إلى منى إذا تيسر لك ما في مشقة أول ما تبدأ برمي الجمرة، وهذا تحية البيت وهذا تحية منى في ذلك اليوم. من المواقف التي أيضا يشرع فيها الدعاء ورفع اليدين في أيام التشريق إذا رمينا الجمرة الأولى والثانية، لأننا يوم العيد ما نرمي إلى جمرة واحدة، إذا وصلنا إليه يوم العيد قطعنا التلبية وبدأنا بالتكبير ورمي الجمرة، نرميها سبع حصيات واحدة بعد الأخرى ونكبر مع كل حصاة باليد اليمنى. لكن ما ذكر أنه وقف عليه الصلاة والسلام يدعو، إنما الدعاء إذا صار اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إذا رمينا الجمرة الأولى نبعد نذهب على الطريق ذاهبين إلى الثانية، فإذا أبعدنا عن الناس وقفنا مستقبلين القبلة اقتداء به عليه الصلاة والسلام ورفعنا الأيدي ودعينا الله كثيرا طويلا كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. إذا رميت الجمرة الأولى في يوم 11 و12 و13 تبعد عن الناس وأنت ماشي على الطريق، تقف وتستقبل القبلة وترفع يديك وتدعو، ودائما استفتح الدعاء بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، واختبه بالتأمين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دائما سواء في مكة ولا في غيره. فإذا رميت الجمرة الثانية كذلك تقف وتدعو ترفع يديك وتدعو، ثم إذا رميت الجمرة الثالثة الجمرة الكبرى التي رميناها يوم العيد هي آخر ما يمرى، يوم ما في الأيام الأخرى آخر ما يرمى، هي ما في وقوف بعدها. لماذا؟ لأنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام، ما وقف، رماها وانصرف إلى محل السكن. هذه المواقف التي أذكر حسب ذاكرتي الآن أنها ترفع الأيدي فيها بالدعاء. من الأشياء التي ينبغي لنا أن نعرفها أن أعمال يوم العيد أربعة، أعمال يوم العيد أربعة أشياء يستحب إذا تيسر الترتيب، فإن قدمت أو أخرت فلا حرج، لأنه صلى الله عليه وسلم جلس للناس أو وقف للناس فصار يسألونه، فما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، فهذا من فضل الله. هذه الأربعة على الترتيب الأفضل رمي الجمرة من حين ما تصل إلى منى، الثاني النحر يعني الذبح، لكن زماننا الآن في الغالب أن الذي يذبح هو المكتب الموكل، فهذا لعلنا كفينا إياه على النية إن شاء الله. لكن أقول لو أن الإنسان تولى ذبح هديه بيده بنفسه فإنه أول ما يفعل في صباح العيد بعد رمي الجمرة إذا تيسر لها الرمي فإنه الذبح النحر الهدي، الثالث الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، أما المرأة فليس لها إلا تقصير معروف. الرابع الطواف بالبيت إذا تيسر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نحر هديه حلق رأسه وتغدى من لحم هديه عليه الصلاة والسلام وشرب من مرقه واغتسل وتنظف ولبس وتطيب، ثم ركب ناقته وهم معه رضي الله عنهم من استطاع أن يذهب معه، فأفاض إلى بيت الله الحرام وطاف فيه طواف الإفاضة، وهذا ركن من أركان الحج، سمى طواف الإفاضة، سمى طواف الحج، طواف الزيارة، هذا ركن من أركان الحج. ثم عاد إلى منى، ما ندري هل صلى الظهر في مكة أو خرج وصلى الظهر في منى، الله أعلم، يعني لو فعلت هذا أو هذا جاز إن شاء الله، ما فيه فرق. ثم أقام هذه الأربعة هي التي قلت لكم يوم العيد إذا تيسر، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي، إذا كان عليك سعي، إذا كنت متمتع معروف عليك سعي، لأن يعني المتمتع عليه سعي العمرة سعي الحج، والقارن والمفرد عليه سعي واحد، إن سعى بعد طواف القدوم كفى، وأما إن كان ما طاف القدوم أو طاف لكن ما سعى فإنه يطوف ثم يسعى، سواء عاد يوم العيد أو غيره. هذه أعمال يوم العيد التي ينبغي أن تكون مرتبة هكذا، فإن قدمت أو أخرت فلا حرج، قد يكون الرمي في الصباح زحمة، لا تقحم نفسك ولا تكلف من معك زوجتك أو أمك أو غيره، ترمي بعد الظهر بعد العصر بالليل، لكن عاد يوم العيد معروف لأنه من الفجر وهم يرمون بيصير واسع، بعد العصر ما في أحد أبدا لو الطفل يرمي وحده، لا سيما الآن والله الحمد توسع مكان الرمي سواء في الطبقات أو في المساحة أيضا، فالأمر والله الحمد الأمر ييسر. هذه أعمال يوم العيد التي ينبغي لنا أن نرتبها. هناك أركان تسمى أركان الحج، واجبات تسمى واجبات الحج، الأركان أربعة، والركن ما يكفي عنه غيره، لا ذبح ولا غيره، إذا لم تأتي بالركن فالحج غير صحيح ولا يكفي عنه شيء. الأركان أربعة، أولها الإحرام، ليس مقصود اللبس، هذا لبس الإحرام، الإحرام معناها النية، عقد النية، نية الدخول بالنسك، هل تريد حج أو عمرة أو حجا وعمرة، حينما تأتي عند الميقات تقول لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، لبيك عمرة وتمتع بها إلى الحج، على حسب المناسك ثلاثة ولله الحمد ميسر. المهم أن الركن الأول هو الدخول في النسك، النية، مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، إذا ما كبرت التكبيرة الأولى ما صليت، حتى لو ركعت سجدت قمت قعدت، إذا ما كبرت تكبيرة الإحرام وأنت قائم ما صليت، كذلك الإحرام في الحج والعمرة، إذا ما عقدت النية عند الميقات فأنت ما حججت ولا اعتمرت، هذا الركن الأول. أما كونه من الميقات هذا واجب، سنعرفه سنعرف إن شاء الله الواجب الآن. هذا الركن عقد النية، ثم لا يحتاج إذا جيت تطوف وتسعى تقول نويت أن أطوف نويت أن أسعى، لا خلاص ما فيه، لا تقول نويت ولا شيء، ادخل بالمطاف نيتك في قلبك، والله مطلع على ما في قلبك، ربك أعلم بما في قلبك من نفسك، ربك يعلم ما في نفسك ما لا تعلم أنت. هذا الركن الأول للحج والعمرة كذلك، هذا الركن الأول سواء للحج أو للعمرة، إذا ما أحرمت ما فعل شيء. الركن الثاني للحج الوقوف بعرفة. يقول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، لأن من فاته عرفة فاته الحج، ما يمكن استدراكه. لأنك الإحرام لو قدر أنك نسيت أو تعديت الميقات، إما أن ترجع إلى الميقات أو تحرم من أي مكان وتذبح فدية لأنك تعديت الميقات، لكن المهم أنه يمكنك تستدركه، يمكن تستدرك لو تعديت الميقات تحرم وتذبح فدية بسبب أنك تركت الإحرام من الميقات، لكن عرفة ما فيها استدراك. يبدأ الوقوف من فجر عرفة إلى فجر يوم العيد واللحن وسع 24 ساعة. يعني لو قدر النساء حصل له معنا سبحان الله ما حصل، يأتي إلى آخر الليل ليلة العيد ووقف بعرفة ولو لحظات قبل الفجر، أكيد متأكد أنه وقف قبل الفجر، فحجه إن شاء الله صحيح، وهذا من فضل الله. هذا الركن الثاني من أركان الحج عرفة. الحج عرفة، لماذا قال الحج عرفة؟ لأنه ما يمكن استدراكه، إذا فات وقته خلاص. بقية الأركان يمكن استدراكها لو تأخرت عنه، يعني مثل ما قلنا الإحرام لو تعديت ما أحرمت من قاعد تحرم. الركن الثالث الطواف بالبيت، مثل ما قلنا يوم العيد أو أيام التشريق بعد العيد. الركن الرابع السعي، سواء سعيت وأنت أقارن أو مفرد، سعيت مع طواف القدوم أو أخرته إلى الحج إذا طواف الحج، المهم أن السعي ركن، والطواف يوم العيد أو بعد العيد ركن لا يكفي عنه غيره. هذه أربعة أركان: الإحرام والوقوف بعرفة من ليل أو نهار، والطواف طواف الإفاضة، والسعي. هذه أركان أربعة. الركن كما قلنا ما يكفي عنه غيره، ما يجبر لا بدم ولا بغيره. واجبات الحج سبعة. أركان العمرة هي أركان الحج تماما، إلا أن الحج يزيد عرفة فقط. أركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي، يزيد الحج عليها الوقوف بعرفة. الواجبات للحج سبعة. احنا قلنا الركن لو تركته ما يكفي عنه شيء، لابد أن تأتي به. الواجبات لو تركت واحدا منها فعليك دم، تجبره بدم، يعني ذبيحة بمكة تصدق بها. سبعة: أولها الإحرام من الميقات. نحن قلنا الإحرام في الأصل عقد النية، هذا ركن، لكن كونه من الميقات هذا واجب، بمعنى أنك لو تعديت الميقات ثم أحرمت بعد الميقات، نويت ولبيت، يقول صح، لكن عليك فدية. لماذا؟ لأنك تركت الواجب، والواجب والإحرام من الميقات. إذن أول الواجبات الحج والعمرة كذلك. أول الواجبات الإحرام من الميقات. الثاني من أركان من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى الغروب، يعني لو وقفت بعرفة إلى العصر ثم صرفت ولم تعد إليها قبل الغروب، نقول حجك إن شاء الله صحيح، ولكن عليك دم. لماذا؟ لأنك تركت واجب، الواجب هو أنك تقف في عرفة حتى تغرب الشمس، فكونك انصرفت قبل الغروب تركت واجب، أديت الركن وقفت بعرفة لكنك ما أكملت، فالإكمال كما فعل عليه الصلاة والسلام، ظل واقفا راكبا على راحلته حتى غربت الشمس ثم دفع. إذا فعلت مثله تمام، إذا تقدمت فعليك دم لأنك تركت واجب لا لو انصرفت من عرفة قبل غروب تركت واجب، ومن ترك واجب فعليه دم. هذا الواجب الثاني. الثالث المبيت بمزدلفة ليلة العيد حينما ندفع من عرفات، نصلي المغرب والعشاء ثم نبيت حتى نصلي الفجر ثم نقف كما قلنا في الأول، ندعو الله عند مشعر الحرام حتى نسفر. إذن المبيت بمزدلفة واجب. على الأقل إذا كنت من أهل أعذار أو معك ناس معذورين لا بد أن تمشي معهم إلى بعد منتصف الليل، لو دفعت قبل منتصف الليل فقد تركت واجب وهو المبيت بمزدلفة، ومن ترك واجب فعليه دم. هذا الثالث المبيت بمزدلفة. الرابع رمي الجمرات، لو تركت جمرة واحدة ما رميتها، يعني رميت جمرتين تركت الثالثة في أي يوم من الأيام ولم ترمها فعليك دم. رمي الجمرات هذا الرابع. الخامس الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير. قلنا الحلق أفضل لأنه دعا عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة، والمرأة ليس عليها إلا التقصير، تقصر من كل ظفيرة مثل طرف الأصبع قليل. هذا الخامس الحلق أو التقصير. السادس المبيت بمنى ليالي التشريق، يعني ليلة 11 و12 لمن أراد أن يتعجل، إذا كان تريد أنك تكتفي بيومين بعد العيد تبيت ليلتين، ليلة 11 وليلة 12، فإذا رميت الجمرة يوم 12 تخرج من منى قبل غروب الشمس، فإن غربت وأنت متعمد تبيت الليلة 13 ثم ترمي الجمرة يوم 13. إذن المبيت بمنى ليالي التشريق واجب، فلو بت في مكة أو في أي مكان فعليك دم، إلا أن تكون مريضا أو مرافقا لمريض لا يستغني عنك. السابع طواف الوداع، وهو آخر شيء من أعمال الحج، فيقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، يعني الطواف. ويقول عليه الصلاة والسلام ويقول ابن عباس رضي الله عنه أمر الناس، من الذي أمرهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فالآمر والنهي لهم المصطفى عليه الصلاة والسلام، أما النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت أو نهيت فالآمر والنهي له هو الله عز وجل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، إذا كان قد طافت للحج يوم العيد مثلا أو 11 أو 12 طافت للحج ولم يبق عليه إلا طواف الوداع، حاضت أو نفست ولدت، يسقط عنها ولا شيء عليها. أما غير الحائض والنفس فلا، حتى لو كان مريض إما أن يطاف به وإما أن ينتظر حتى يشفى، ومن خرج ولم يطف للوداع إما أن يرجع ويطوف أو يقدم فدية يذبحها في مكة، لأنه كما قلنا من ترك واجب فعليه دم. هذه الواجبات للحج سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، ورمي الجمرات، والحلق والتقصير، وطواف الوداع. الباقي سنن، ما دام عرفنا الأركان أربعة والواجبات سبعة الباقي سنن، أقوال وأفعال، ولا تكن مثل بعض الناس إذا قيل لهذا السنة قال إذا ما يلزم. لا، السنة أن تكمل الأعمال وتدل على أن الإنسان يريد الأفضل والأكمل، فأنت لا تستهين إذا قيل هذا السنة ما يلزم تركته. لا، السنة أتيبة. هناك شيء يسمى المحظورات في الإحرام، محظورات الإحرام يعني محرمات على المحرم علينا أن نعرفها. الأول لبس المخيط للرجل أو تغطية رأسه، لأن الرجل لا يغطي رأسه ولا يلبس مخيطا ولا ما كان على صفة المخيط، محيط في جسمه منسوج مثل ما نسمع الآن بلباس إزار جديد يلبسونه يشبه التنورة للنساء، هذا لا ينبغي الإنسان يتخذه، يتخذ إزار تلفه لف وتربطه هما بالكمر وبسبته ولا بأي شيء. المهم هذا من المحظورات المحرمات على الرجل لبس المخيط وتغطية الرأس، وتغطية وجه المرأة إلا إذا كان عندها رجال تغطيه بالخمار، ما تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، تغطيه تجعل لها خمار من رأسها يزيد عن رأسها تصبله على وجهها على صدرها في حالة وجود الرجال، فإذا خلت من الرجال ترفعه بسرعة. أيضا من المحظورات الطيب بأنواع، سواء عطور أو طيء أو صابون معطر أو بخور أو شيء. تقليم الأظافر، أخذ شيء من الشعر، هذه التي عددناها الآن 5 أشياء، لو فعلت واحدا منها عالما متعمد فعليك الفدية، والفدية تخير بين أن تذبح شاة أو تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام، هذه التي عددناها الآن. يأتي إلى 6 الصيد، قتل الصيد سواء طير أو حيوان من المأكولات، هذه فديته تسأل العلماء تخبرهم بما فعلت ويخبرونك بالفدية الواجبة عليك، لأنها تختلف كل شيء له فدية تليق به. قتل الصيد ما دمت محرم من البر، سواء قبل أن من حين ما تحرم حتى تخرج من مكة، لأن مكة حتى ولو أنك من سكان مكة لا يجوز أن تقتل شيء من الصيد، عصفور ولا غيره أبدا. 7 عقد النكاح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا تزوج ولا تتزوج ولا تكون شاهد في النكاح. ما هي فديته؟ عقوبته أن النكاح باطل، يعاد بعد حل الإحرام، لا يعتبر نكاح. 8 المباشرة، مباشرة الرجل لزوجته بقبلة أو لمس، فإن حصل منك هذا فعليك شاة، فإن حصل منك إنزال فعليك بعير بدله. إذا حصل مجرد المباشرة بشهوة برغبة تقبيل أو لمس استمتاع تلذذ بها فعليك شاة، إذا لم تنزل فإن أنزلت فعليك بدلة، فإن عجزت فصيام 10 أيام. 9 وهو الأخير وهو أشدها وأكبرها وأعظمها خطر، الجماع. إذا حصل الجماع بين الزوجين قبل التحلل الأول، يعني قبل يوم العيد ما فعلنا شيء، ما رمينا جمرة ولا شيء، فيترتب على هذا المحظور 4 أمور. إذا فعلت وأنت محرم مثل ليلة عرفة أو يوم عرفة أو ليلة العيد، المهم أنك ما فعلت شيء، ما زلت محرم إحرام كامل، فيترتب على هذا أربعة أمور. الأمر الأول أن الحج فسد، والأمر الثاني أنه يجب عليك أن تتمه كاملا ولو أنه فاسد. لا تقول خلاص فسد إذا أسافر، لا، وأتم الحج والعمرة لله، تتمه وهو ولو أنه فاسد. هذا الثاني. الثالث أنك تذبح بعير وتصدق به. الرابع أنه يجب عليك تعيد هذا الحج ولو كان الحج نفل، ما تقول النوافل ما تلزم، لا، كل النوافل لو أبطلتها ما يجب عليك إعادتها ولا قضاءها إلا الحج والعمرة، إذا أفسدته تعيده وتقضيه ولو أنه نفل. هذه أربعة أمور تترتب على هذا المحظور لو فعلته. أما لو كان حصل جماع بعد أن فعلت اثنين من ثلاثة، مثلا رميت الجمرة وحلقت لكن ما طفت ثم جامعت، فعليك أن تذبح شاة وتحرم من الحل وتطوف بعمرة ولا يفسد الحج. وعلى كل حال أعمال الحج كثيرة، ونسأل الله التوفيق والقبول للجميع، وأن يرزقنا جميعا حجا مبرورا سعيا مشكور، وأن يتقبل من الجميع، ومن جهل شيء من أحكام حجه أو غيره فعليه بالسؤال في الحال قبل أن يفوت الأوان. العلماء موجودين ولله الحمد في كل مكان، ولا تتساهل ولا تعمل إلا على بصيرة حتى تكون إن شاء الله على علم وعلى حق وصواب، لأنه من شروط صحة العمل وقبولها أن يكون خالصا صوابا، خالص لله وصواب يعني موافقا للسنة. ولا تسأل جاهل ولا أي إنسان، اسأل من العلماء. ونسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم، أحسن الله عليك. يقول السائل أنه من أهل جدة وجاء إلى المدينة وقضى فيها 20 يوما، وسيذهب إلى جدة لكي يحرم من هناك بالحج، هل عليه شيء كأنه كونه تعدى الميقات ولم يحرم من هنا؟ إذا كان سفره الآن عازما على الحج، سفره من أجل الحج، فعليه ألا يتعدى الميقات من هنا إلا وهو محرم، لأنه الآن ما دام سكن في هذا البلد المبارك هذه الأيام وهو قد عزم على الحج فلا يتعدى الميقات إلا وهو محرم. قل ليس من أهل المدينة، من أهل جدة. إيه، ولو كان هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد حجا وعمره، لما حدد المواقيت عليه الصلاة والسلام قال هن لهن، يعني لهذه المواقيت هذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا وعمره. أما لو يقول ما أدري أحج وما أحج، أنا أروح لأهلي ولا أدري، أنت يسر لي الحج يمكن أحج ويمكن ما أحج، يعني ما عنده عزم، هذا نعم نقول رح إن يسر الله لك الحج أحرم من بيتك. أما ما يقول لا أنا عازم إن شاء الله على الحج وسأسافر الآن وربما يمر على أهله ويسلم عليهم لكنه محرم. يقول تصريحه بجميع أغراضه في جدة. والله عدنا ما شرع عليه، يسأل غيري ويشوف، يسأل غيري لعله، أنا لست من العلماء ولا مجتهد، أنا أقول حسب معرفتي وظني واعتقادي أنه لا بد أن يحرم من هنا، والسلام. يقول السائل هل يجوز أن تكون المدة بين خلع الإحرام من العمرة والنية للحج ساعة واحدة فقط؟ ما في تحديد، لكن التمتع ينبغي أن يكون في وقت واسع علشان يستفيد من التمتع، أما كونه خلع ثم لبس هذا صورة التمتع. على كل حال إنما شرع التمتع من أجل الإنسان يأخذ راحته، لا سيما الناس اللي يبكرون يذهبون إلى مكة في وقت مبكر يجلسون يومين ثلاثة أربعة خمسة قبل الحج، هذا هو الذي يستفيد من التمتع من حيث الراحة. أما كونه يخلع ما في تحديد، ما أعرف تحديد أبدا. نعم. ومن أين يحرم للحج؟ المتمتع يحرم من بيته، من المكان، من مكة، من أي مكان من الحرم، من مكة، من منى، يجوز. المهم أنه في الحرم. يقول السائل: هل الحذاء يعتبر من المخيط؟ لا. من المقصود المخيط؟ بس ما يلبس الأخفاف أو الشراب، يعني ما نسميها بالجزمة، يعني ما يلبسها إلا إذا لم يجد غيرها. أما إذا وجد غيرها، يعني نعال أي نوع، سواء مخيطة بأي طريقة، ما يضر النعال، ما فيها بأس. يقول السائل: هل يجوز التطيب قبل الإحرام؟ قبل الإحرام ما في مانع، إلا الثياب لا، ثياب الإحرام ما تطيب ولا يمسها الطيب. وأما جسمك رأسك ما في مانع، عائشة رضي الله عنها تقول: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت الحرام، يعني يوم العيد بعدما حل، بعدما حلق واغتسل تنظف لبس تطيب وذهب إلى بيت الله الحرام. المهم ثياب الإحرام ما يمسها الطيب. قل السائل: كلما نظرت إلى المحرمات حلت لي الابتلاءات عاجلا، ماذا أفعل لكي ترفع عني؟ اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، وتصور أن ربك يراك، استحضر عظمة الله أمامك، واتق الله، واحفظ بصرك، واحفظ فرجك. فالله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون، لما أثنى على المؤمنين، فهذه من جملة ما أثنى الله عليهم بها، أنهم يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيديهم. وكذلك قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. نعم. يقول السائل: أنا حضر للعمرة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وترك مكة بعدها مباشرة وسافر ولم يطف طواف الوداع، هل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، ولو طاف يكون أفضل، لكن ما دام طاف وسعى وقصر أو حلق فلا شيء عليه، لكن لو طاف لكان أفضل. يقول السائل: يجوز جمع طواف الإفاضة والوداع في طواف واحد؟ يجوز إن شاء الله. لا. يقول السائل: ما حكم لبس الكمامات؟ على كل حال، الكمامات هذه على الوجه، والرجل إحرامه في رأسه وليس في وجهه، لكن لو تركها لكان أولى وأفضل. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إن كان الله أراد لك شيء، يبي يجدك، يجد فرصة يدخل عليك في أي مكان، ما عليك كمامات أو عليك كمامات، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كمامات ما هي بحافظتك أبدا. يقول السائل: متى يكون رمي الجمرة الكبرى؟ يوم العيد يبدأ من الصبح إلى آخر الليل، كله وقت رمي. وأما أيام التشريق فإنه السنة الذي لا شك فيه، يبدأ الرمي من وجوب صلاة الظهر إلى آخر الليل. يقول السائل: من طاف طواف الإفاضة مع الوداع بنية طواف الإفاضة هل يكفي؟ يكفي، يكفي إن شاء الله، لأنه المهم أنه صار آخر عهده في البيت. يقول السائل: شرط أن يكون آخر شيء بعد ما يمرق من جميع الجمرات، ما عاد فيه إلا السفر، طاف وسافر خلاص. نعم. يقول السائل: البعض يطوف طواف الوداع ثم يذهب يشتري بعض احتياجاته. أما الاحتياجات للحاجة يأكلها يستفيد منها في بيته، هدايا قليلة وكثير ما يضر. الممنوع أن تشتري أو تبيع تجارة، لو فعلت تعيد طواف الوداع، أو بت نمت في مكة بعد طواف الوداع. أما كونك اشتريت أشياء تحتاجها في بيتك في طريقك، هدايا، هذا ما يضر إن شاء الله، قليلة وكثير. يقول السائل: أحاول الخشوع في الصلاة كثيرا ولكن لا أجده، فماذا أفعل؟ الخشوع معنى حضور القلب، فإذا كبرت في الصلاة استحضر عظمة الله، فإنك واقف بين يديه، ولا تنصرف عن الله فينصرف الله عنك. وأما كونك يعني ما تجد لينا أو رقة، عالج قلبك في كثرة الذكر والصدقة، إحسان إلى الفقراء والمساكين، في ترك المعاصي، ما فينا أحد معصوم، جاهد نفسك واتق الله، فإذا فعلت ذلك إن شاء الله سيلين قلبك وتخشع وتدمع عليه. يقول السائل: هل يجوز أن يطلب المسلم طلبا ما يقول بجاه النبي صلى الله عليه وسلم افعل لي كذا؟ لا، بجاهه بذاته لا يطلب شيء، لكن تسأل رب، تقول اللهم إني أسألك بحق إيماني بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومحبتي له، وأن صادق مؤمن به متحبه، يجوز. أما بالجاه بذاته فلا، لا تطلب لا من الخالق ولا من المخلوق بجاه النبي ولا الشفاعة. الشفاعة اطلبها من الله، قل يا رب لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم شفعه في، فإن الشفاعة ملك لله ليست لأحد، قل لله الشفاعة جميعا ليست لأحد، ما تطلب الشفاعة من الرسول عليه الصلاة ولا من غيره، اطلبها من الله، هو الذي إذا رضي عنك أذن للشافع أن يشفع لك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.